أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي العربي الأمي وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. تقبل منا صلاتنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، نتابع على بركة الله وهداه تفسير سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، وقد بلغنا السنة الماضية بفضل الله إلى الآية 22. الآية 23: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى أمر وحكم وألزم. القضاء هو الحكم، القضاء هو الحكم، أي حكم وأمر وألزم تبارك وتعالى. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. خص هذه الحالة من حالات الإنسان وهذه الفترة العمرية، وهي فترة الكبر أيها الإخوة، لما ينوب الوالدين فيها من الضعف، لما ينوب ويعتري الوالدين فيها من الضعف والحاجة إلى العناية والرعاية. فلا تقل لهما أف. أف أيها الإخوة اسم فعل مضارع، هذا ليس فعلا ولا اسما، هو اسم فعل، مثل صه، مثل مه، إلى آخره. أف إذن هو اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، بمعنى أتضجر. لا تعرب عن تضجرك لهما ولو بهذه الكلمة اليسيرة الهينة، ولا تنهرهما. النهر أيها الإخوة هو الإغلاظ والانزعاج، الإغلاظ والانزعاج، الرد بإغلاظ، الرد بإغلاظ. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب هو كثير الأوب، أي كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة مما فرط منه من الذنوب، كثير الرجوع إلى الله بالتوبة مما فرط منه من الذنوب. وآت ذا القربى حقه. آتي أي أعطي ذوي قرباك، الوالدين والإخوة والأخوات والأرحام إلى آخر إيه ذوي القربى حقه. وحق ذوي القربى أيها الإخوة هو صلة الأرحام وبرها والإحسان إليهم ومواساتهم في السراء والضراء ومؤالفتهم بإحسان، ومؤالفتهم بإحسان. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الآية واضحة. وإما تعرضن عنهم، إذا كنت مفتاقا أو مقدرا عليك رزقك فأعرضت عن هؤلاء المذكورين من ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، لأنك لا تستطيع أن ترضخ لهم ولا تستطيع أن تعطيهم شيئا، لأنك مضيق عليك، مقتر عليك. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي انتظارا أن يوسع الله عليك وأن يبسط عليك. الآن غير مبسوط عليك، غير موسع لك ولا عليك، ولكن أنت تنتظر وتتلبث أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك وأن يبسط لك النعماء، وأن يبسط لك النعماء. قال إلى ذلك، كأنه يقول إلى ذلك، إلى أن يبسط الله ويفتح الله تبارك وتعالى. فقل لهم قولا ميسورا، لا تردهم بغلظة ولا تنهرهم، وأما السائل فلا تنهر، ولكن قل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. أصل الغل هو الطوق الذي يوضع في الرقبة وتجمع إليه اليد، يقال فلان مغلول، هو الطوق الذي يوضع الرقبة وتجمع إليه اليد. هذه حالة فظيعة أيها الإخوة، كنا بها الله تبارك وتعالى عن ماذا؟ عن الكزازة والبخل، عن الكزازة والبخل. ولا تبسطها كل البسط، كنا عن ماذا؟ عن الإسراف والتبذير. فتقعد ملوما محسورا، ومعنى محسورا أيها الإخوة طبعا ملوما من اللوم، نعم، ملوما محسورا، أي لا شيء عندك من حسر من حسره السفر أو السير، يقال حثره السيع يحسره ويحسره إذا أثر فيه أثرا بالغا فتركه بلا قوة لم بعاث فيه يقال بعير محصور، بعير محصور حسره السير هذا هو أي المحصور الذي لا قوة عنده. المراد هنا لا شيء عنده، ذهب ماله لأنه إيه مبذر مسراف متلاف ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق يوسع ويعطي كثيرا لمن يشاء ويقدر، ومعنى يقدر هنا أي يقدر أي يضيق ويقتر، لا إله إلا هو، لا لأنه قصور حاشاه وكلا، بل يوسع تبارك وتعالى ويبسط ويضيق ويقدر على وفق ما تقتضيه حكمته العالية، على وفق ما تقتضيه حكمته العالية. قال إني أدبر عبادي بعلمي وأنا الحكيم الخبير، فيغني من شاء ويفخر من شاء، يبسط لمن يشاء ويضيق على من يشاء، وهو الحكيم الخبير. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق، هذا النهي نهي للمعسرين، وتقدم في الأنعام نهيه للموسرين. قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق، من إملاق أيها الإخوة نهي لمن للمعسر الذي ليس عنده شيء، هو في فقر لكن هنا عنده شيء وهو يخشى الفقر، يخشى الفقر، ليس فقيرا الآن، فهذا موسر. إذن هذا نهي للأغنياء، نهي للموسرين. في الأنعام نهي للمعسرين للفقراء، كلا الطائفتين منهية عن قتل الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، وأكثر قتلهم إنما كان في الإناث كما تعلمون، وإذا الموجودة سئلت لم يفعله كل قبائل العرب، قبائل مخصوصة ويسيرة جدا، أقل العرب فعلوا ذلك، لكنها جريمة عظيمة اقتضت أن يثرب على فاعليها وأن يدمدم عليهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما هو الإملاق؟ من قولهم أملق الرجل يملق، فهو مملق إملاقا من الملق، الملق محركة بحركتين، الملق هو القاع الصفصف، الأرض التي لا نبت فيها أو التي رعي نبتها أكل ما على وجهها، فيقال إنها ملق. المراد الفقر، مملق مثل الأرض التي لا خير فيها، لا نبت ولا حشيش ولا خضر فيها، هذا هو الإملاق. نحن نرزقهم وإياكم، من حكمة القرآن أيها الإخوة ونظمه العالي وإعجازه، هنا قال خشية إملاق، إذن الإملاق غير حاصل، الغنى هو الحاصل، والإملاق هو هو المحظور، الإملاق الخوف هو المحظور. قال نحن نرزقهم وإياكم، لأن رزقكم موجود حال وقار، أما رزق الذين سيأتون من أولادكم، الله يقول يأتون بأرزاقهم، لذلك قال نرزقهم وإياكم. في الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا رزق الوالدين موجود ولا رزق الأولاد طبعا، والوالدون إنما يهمهم أرزاقهم وحيواتهم، قال نحن نرزقكم وإياكم، شيء عجيب هذا لا يلتفت إليه بشر، مستحيل لو كان هذا الكلام من نظم محمد ما التفت إلى مثل هذه الدقائق والنكات، ما التفت إلى مثل هذه الدقائق والنكات صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، من خطئ، خطأ من خطئ، خطأ بمعنى الخطأ، ولذلك قرئ خطأ كبيرا وقرئ خطاء كبيرا، الخطاء والخطأ لغتان في الخطأ بمعنى إذن خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس كذا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي المقتول، صاحب الدم يقال له صاحب الدم، ولي الدم، فقد جعلنا لوليه سلطانا، ما معنى سلطانا؟ أي قوة يتسلط بها على على الجاني، قوة يتسلط بها شرعا وعرفا، حتى في عرف الناس، أليس كذلك؟ لصاحب الحق مقال وفعال، لأنه صاحب الحق هذا، ولي الدم، معنى جعلنا لوليه أي لصاحب الدم، لولي المقتول سلطانا، أي قدرة وقوة يتسلط بها على الجاني ليأخذ منه ثأره وحقه. قال تعالى فلا يسرف في القتل، كيف يقع الإسراف في القتل وإنما القاتل واحد؟ فإذا أراد أن يقيم نصاب الأمر وعموده بأخذ الثأر من واتره يقتل واحدا، الإسراف في القتل يكون بتعدي قتل الجاني إلى غيره، فيقتل غير الجاني، يقتل غير الجاني سواء أقتل الجاني معه أم لم يقتل، هذا إسراف، هذا إسراف، لأن العدل والقسطاس يقضيان بالقصاص من الجاني وحده دون غيره من الناس البراء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ما هي هذه التي هي أحسن؟ إلا بالتي هي أحسن، أي أن تأخذ كما قال تبارك وتعالى في النساء، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعتها تبارك وتعالى بالمعروف، أي وفق ما يقضي به عرف الناس، أن تأخذ مالا غير متأثر وغير متلف لمال اليتيم، على أن تعيده حين حين ميسرة، على أن تعيده حين ميسرة، أو تأخذ أجرك في القيام على تدبير هذا المال بالعرف أيضا، ودون دون أن تتأثر ما لا حق لك فيه، حتى يبلغ اليتيم، يعني حتى يبلغ أشده. بلوغ الأشد هو بلوغ سن التكليف والقوة، وببلوغ اليتيم هذه السن، والسن تؤنث، بعضهم قال وتذكر، الفصيح بين الأفصح أنها تؤنث، السن يقال سن عالية. بلوغ هذه السن أيها الإخوة ينشق معها عن اليتيم الطوق، ينشق معها عن اليتيم الطوق، فيستقل بتدبير أمور نفسه، بتدبير أمور نفسه، ومن ضمنها أموره ومن ضمن ذلك أموره عفوا المالية. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب، لا تغرنكم كثرة صلاة من صلى وصيام من صام، فإن من شاء صام ومن شاء صلى، ولكن لا إيمان لمن لا عهد له. النبي يقول، يقول أنس في الحديث الصحيح المشهور جدا، ما خطبنا رسول الله، انظروا الناس يحفظون الدين المعاملة، نعم الدين المعاملة، لا دين لمن لا معاملة حسنة له، لا دين، وإن صلى وأمعن وإن صام وكد واجتهد، ما خطبنا صلى الله خطبة إلا قال فيها شيء عجيب. والحديث صحيح، يعني في كل خطبه كان يقول هذا، لا إيمان لمن لا أمانة له، إنسان غير أمين لا إيمان، نفى عنه حتى الإيمان، لا إيمان، هو غير أمين، خوان أثيم والعياذ بالله. ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. ولذلك أيها الإخوة، أعتقد حذيفة وأبوه حين خرج ليشرك رسول الله في حربه ضد المشركين في بدر على ما أظن، فلقيهم جماعة من المشركين فأخذوهم، أنتم تقصدون إلى محمد لتقاتلوا معه؟ قالوا لا، فأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع محمد، فأعطوهم العهد. فلما أتي رسول صلى الله عليه وسلم الرسول ردهم وقال لا، فو بالعهد، الله أكبر، هذا الكفار، قال عهد، أنتم أعطيتم عهدا، هذا الإيمان، هذا هو. عن الزبير بن عوام رضوان الله تعالى عليه قال، قال رسول صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، لا يغدر المؤمن غير غدار، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يذكر بغدرته بفتكاته يوم القيامة. قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس والقسطاس لغتان فصيحتان، قسطاس وقسطاس، كلمة معربة تعني الميزان، وقيل تعني العدل، قيل تعني الميزان وقيل تعني العدل، وهي معربة من الفارسية، تكسر فيها القاف وتضم. ذلك خير وأحسن تأويلا، هذا المذكور والموصى به خير وأحسن عاقبة ومآلا، من التزم هذه الوصايا وصدر عن هذه النصائح الإلهية الربانية الحكيمة العالية الشريفة كانت عاقبته دائما في الدنيا والأخرى خيرا. وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا من الأول، والأول هو الرجوع، الأول هو الرجوع، أحسن مرجعا، أحسن عاقبة، أحسن خاتمة، على ما فسرناه في سورة النساء، والله تبارك وتعالى أعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، قفوته أقفوه، ومنه قفو الأثر، ومنه قفو الأثر، هناك كتب بعنوان قفو الأثر، نعم قفوته أقفوه أيها الإخوة، وقفيته أيضا لغة أخرى فصيحة بمعنى اتبعته. لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، مما مما يتحدث به على أنه مسموع أو مرئي أو مشهود عليه في أي أمر، لا تتكلم في أمر ولا تتقدم إلى الشهادة ولا تتكلم في الناس ولا تنهي إليهم علم ما لم تعلمه. تكلم دائما بعلم حتى في الشهادة، على مثل الشمس فاشهد، على مثل الشمس فاشهد، بين الحق والباطل أربعة أصابع، أربعة أصابع، الحق ما رأيت، الباطل ما سمعت. بئس مطية الرجل زعموا، يقال زعموا، يقال سمعت، يقال أن فلان أو فلانة، بئس مطية الرجل. كفى بالمرء في صحيح مسلم إثما أن يحدث بكل ما سمع، عفوا كذبا، كفى بالمرء كذبا. النبي يقول هذا أكبر كذاب، أكبر كذاب، يكفي والعياذ بالله أنه يحدث بكل ما سمع. صاحب إشاعات في صحيح مسلم الإمام أحمد، ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول، عامل أذنه إيه مثل الماء، يعني إيه مثل الميكروفون الكبير هذا، يسمع ويتكلم، ويل، النبي يقول ويل له هذا. حقق وكن رزينا ورصينا، وكما قلنا انتهي إلى ما علمت، واكفف عما إيه لم تعلم، ولا تكن من المتكلفين، ولا تكن من لا تتكلف علم ما لم تعلم. لماذا؟ لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تسمع أذنيك ما لم تسمع، ولا تري عينيك ما لم تريا، ولا تستحضر أو تدعي علم ما لم تعلم وتحقق. تقول انتهيت وأنا أرجح وأنا أقول، من أنت؟ هل أنت من أهل هذا الشأن؟ لا تدعي علم ما ليس لك. تسمع غيرك يقول أرجح، تقول أرجح وأنا أرجح، لا، أنت تخلد ولست ترجح. وستسأل عن هذا، وستسأل عن هذا، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. ولا تمشي في الأرض مرحا، والمرح أيها الإخوة هو التوسع في الفرح، والمذموم منه ما لابسته الخيلاء والكبر، والمذموم منه ما لابسته الخيلاء والكبر. ومرح كفرح، فرح يفرح، مرح يمرح، في الوزن على وزان فرح، وهي منها معنى، وهي منها معنى. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك، كل هذه المناهي التي نهينا عنها في الآيات السوابق، كان سيئه، وهو سيء كله، عند ربك مكروها. كأنه يقول كفى أنني أكره هذا لتنتهوا عنه، لأنني لا أحب هذا. كأنه يقول ولا أحب من يتعاطاه، طبعا لكن يتلطف بنا، يقول هذا أكرهه، والمعنى أكره من يتعاطاه، فحذاري أن تكون ممن يكرهه الله تبارك وتعالى. ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، المخاطب هنا الرسول، الكاف كاف الخطاب، قال يقول ذا، ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب. ذلك يا محمد، يا صفوتنا، يا خيرتنا، مما أوحى إليك، ولذلك يقول أوحى إليك، أنا هو المخاطب، مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، بلغنا أن التوراة كلها في هذه الآيات، الآيات المذكورة سالفا لخصت كل ما في التوراة. الله يقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، مطرودا من الدحور، دحورا ولهم عذاب واصب، وهو اللعن والطرد من رحمة الله. أفأصفاكم، الله يتكلم هنا على سبيل على سبيل التبكيت والتخفئة أيها الإخوة، والتهويم من شأنهم لكفار مكة وأشياعهم. يقول أخصكم الله تبارك وتعالى بالبنين حتى تنسبوا إليه الإناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. قال الملائكة لله إناث، ونحن لنا الذكران من البنين. شيء عجيب. الله يقول أفأصفاكم، أي اختصكم واستخلصكم تبارك وتعالى وخصكم بالبنين، واتخذ الملائكة إناثا، إنكم لتقولون قولا عظيما، قولا كبير النكر والعياذ بالله، قولا نكرا عظيم، عظيم في نكره وفحشي. ولقد صرفنا في هذا القرآن، التصريف هو كثرة التحويل وترديد الأمر من وجه إلى وجه، ومن حال إلى حال، ومن صيغة إلى صيغة، ومن شكل إلى شكل، هذا هو التصريف. ولذلك القرآن الكريم لا يبين لنا الأمور بوجه واحد وعلى نحو واحد، وإن يكن قاصدا أيها الإخوة، لا، إنما على أنحاء مختلفة، ففيه مواعظ، وفيه أمثال، وفيه حكم، وفيه أوامر، وفيه نواهن، وفيه زجر، وفيه تبكيت وتقريع، ودمدم وتثريب، وفيه تبشير، وفيه إنذار، وفيه قصص أيها الإخوة، وأمثال وأشياء عجيبة. كل هذا من تصريف القرآن الكريم. هي معنى صرفنا، ذكرنا وأنهينا إليكم المعنى بأكثر من وجه، وفي أكثر من صيغة، وأكثر من صورة، لنقيم عليكم الحجة. لماذا؟ لأن الأمزجة أيها الإخوة والمنازع تختلف بين البشر، فهذا منزعه أدبي وهذا علمي وهذا فلسفي عقلي وهذا واقعي وهذا خيالي طباوي. القرآن يخاطب هؤلاء جميعا كلا بحسبه، من لم يجد ضالته في هذا الأسلوب وجدها في أسلوب آخر. اليوم ذكرنا في الخطبة إلماعا بسرعة على وجه السرعة أن أتيان دينية رحمة الله عليه الرسام الفرنسي العظيم أسلم. الباب أيها الإخوة كان هو مطالعة الجمال في شرع الإسلام في القرآن الكريم، كان يبحث عن نص مكتمل أيها الإخوة لم يشب بشائبة التحريف والزيادة والنقصان، فوجد القرآن فطالعه وجده أجمل كتاب وأكمل كتاب فعشقه وأسلم أحسن إسلام رحمة الله تعالى عليه الفنان الكبير. نعم، ولقد تصرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا إلا شرودا من نفر البعير إذا شرد من صاحبه وعلى صاحبه وند شرد وند لا يزيدهم إلا إلا شرودا وعتوا وهربا. قل لو كان معه سبحانه وتعالى فرض المحال ليس فرض المحال ليس بمحال، الله هنا يفترض أمرا محالا. قل لو كان معه آلهة أي أخرى كما يقولون كما يدعون ويزعمون كذبا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أعتقد أننا أفضنا غير مرة وعلى المنبر في تفسير هذه الآية الجليلة الفذة الجامعة من آيات الكتاب العزيز، وفيها وجهان مشهوران في تأويلها. الوجه الأول أيها الإخوة ورجحه طائفة كثير من المفسرين، قالوا إذا لابتغوا، الضمير في ابتغوا للآلهة الأخرى المزعومة، لو كان هناك آلهة أخرى مع الله تبارك وتعالى إذا لابتغت هذه الآلهة سبيلا إلى مغالبة الإله الواحد لا إله إلا هو صاحب العرش، لأنه الإله المتأله على الآلهة الإله الأكبر. وطبعا هذا كله كلام ساقط، كلام هؤلاء الكفار وزعمهم كلام ساقط عن درجة الاعتبار، متناقض متشاكس متهافت. كيف تكون آلهة والإله فرضه أن يكون ماذا؟ واحدا. فإذا وجد إله فهو إله على الجميع، هم يفترضون أنها آلهة. كل الوثنيات، الوثنيات لوثات في عقل الإنسان والعياذ بالله، وفي ضميره وجدانه أيضا لوثات حقيقية، تخبل مرض والعياذ بالله، أساطير فارغة. الله يقول لو كان ذلك كما يزعمون إذن لغالبت هذه الآلهة الإله ذا العرش، الإله ذا العرش ذا المجد، لأنه الإله المتعلي عليها كما تفعل ملوك الأرض مع بعضها، ملك يحارب ملكا، وربما تألب اثنان أو ثلاثة لينزعوا الملك من ملك أقوى منهم بآحادهم وتفاريقهم. هذا معنى ورجحه جملة في رأس أبو السعود العمادي رحمة الله تعالى عليه. أما الوجه الآخر وهو الذي ذهب إليه شيخ المفسرين ابن جرير ورجحه الحافظ ابن كثير في تفسيره رضي الله تعالى عنهما، فيقول تأويل هذه الآية إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا أيها الإخوة بمعنى لا قصدت هذه الآلهة المزعومة عبادة الرب لا إله إلا هو، لانساقت هي الأخرى أيضا وأصبحت وأصبحت في نطاق العابدين في نطاق المتزلفين إلى الله، فأضى الإله ماذا؟ مألوها، وأضى الرب مربوبا، وأضى المعبود عابدا. قال ما فيه في الأخير في نهاية المطاف سينتهون. نحن لنا كما ذكرت أكثر من مرة وجه آخر في تفسير هذه الآية ذكرناه لا نحب أن نطول بذكره، لا نحب أن نطول بذكره فأعود إليه إن شاء الله تعالى. على كل قال تبارك وتعالى سبحانه عن هذا الفرض وعن هذا الزعم الساقط المتهافت المتشاكس أن يكون أن يكون هناك آلهة أخرى تشركه في الإلهية والعبودية، حاشاك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قيل تسبيح العقلاء بالقول مثل تسبيحنا من إنس وجن وملائكة وحور عين، تسبيح العقلاء ما يعقل بالقول، وتسبيح ما لا يعقل بالحال لسان حاله أيها الإخوة أنه يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. ولست أرتاح إلى هذا، الذي أرتاح إليه أن كل ما خلق الله على ما قال الله يسبحه، ولكن تسبيحا يليق يليق بحاله، لأنه لم يقل فقط قال يسبح بحمده، تسبح متلبسة بحمده، تقول سبحان الله وبحمده. لو قال تسبح فقط لقلنا ربما يكون تسبيحا حاليا، لكن لما قال يسبح بحمده علمنا أنه تسبيح على نحو ما نسبح، لكن ليس بلسان الإنس أو الجن أو الملك أو الحور، بلسانها هي الذي يتلائم مع رتبتها ومع وضعها، ونحن لا نفقه هذا. ربما يفقه من فقهه الله من ملك ونبي وعارف بالله خطير الشان رفيع المقام، اللهم اجعلنا منهم والحقنا بهم. على كل حال قال إن من شيء إلا يسبح بحمده، لا إله إلا الله، طبعا وإن من شيء إلا يسجد لله. نعم، ألم ترى أن الله يسجد له، الآية في الحج. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هنا المفعول بمعنى الفاعل، هنا المفعول بمعنى الفاعل، معنى حجابا مستورا أي حجابا ساترا، حجابا ساترا يسترهم عن أن يعوا وأن يبصروا وأن يستبصروا وأن يفقهوا، والعياذ بالله كأنهم لا يرون لا يفقهون شيئا. وجعلنا على قلوبهم، طبعا يقال سبب نزول هذه الآية ما اتفق من شأن أم جميل لعنة الله تعالى عليها زوج أبي لهب أخساه الله ولعنه، جاءت بفهر حجر عظيم صوان تريد أن تشدخ به رأس رسول الله فأتت ورسول الله يجلس إلى أخيه أبي بكر، إلى صاحبه أبي بكر، فجعلت تكلم أبا بكر ولا ترى رسول الله، وتقول يا أبا بكر أين صاحبك، واللاتي والعياذ بالله تقول البعيدة واللاتي والعزة لئن رأيته لأجدخن رأسه بهذا الحجر، أين هو؟ أبو بكر يتحجب إلى جانب الرسول، الرسول يستمع ويتبسم، ثم انطلقت وهي تقول مذمما أبينا، مذمما أبينا وعفوا مذمما ربما لعنا ودينه أبينا إلى آخره. فقال الرسول يا أبو بكر إنها يعني لا تسبني، تسب مذمما، لست بمذمم إنما أنا محمد. الله أكبر، أخذ الله بلسانها وأنزل الله هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلم. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، والكنان هو الغشاء والغطاء، الكنان مفرد أكنة جمع، الكنان هو الغشاء والغطاء، جعلنا على قلوبهم أغطية وأغشية أي يفقهوا، أي لئلا يفقهوا، لئلا يفقهوا، كما قال يعني جعل في الأرض رواسي أن تميد بكم. ما معنى أن تميد بكم؟ لئلا تميد بكم، أي يفقهوا لئلا يفقهوا. الله يقول هم يريدون هذا ونحن سنزيدهم في طغيانهم وعمهم وعتوهم، هم يريدون هذا نحن سنضلهم سنزيدهم ضلالا وإضلالا، هم يريدون هذا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، من أراد الخير فله الخير، من أراد الشر فله الشر، ولا يضر إلا نفسه. قال أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، الوقر هو الثقل، كأنهم بهم صمم، كأنهم بهم الصمم ثقل لا يكادون يسمعون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ينفرون من ذكر الله ويستريحون لذكر الشركاء والعياذ بالله من الأوثان والأصنام والمعبودات الباطلة الزائلة المزعومة، يستريحون سبحان الله وتضيق صدورهم ويشعرون بالحرج إذا ذكر الله وحده، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله. قال نحن أعلم بما يستمعون به، ما معنى يستمعون به؟ الله يقول نحن أعلم بما يتلبسون به حين يستمعون القرآن منك، هم يستمعون القرآن متلبسين بشيء، ما هو الشيء الذي يتلبسون به؟ هذا معنى يستمعون به، أي يستمعون القرآن المفعول به محذوف هو القرآن، متلبسين به، فبه متعلق بحال محذوفة تقدر متلبسين به، يتلبسون بالاستهزاء والسخرية، يأتون أحيانا يسمعون ويجعل بعضهم يناجي بعضا، مخبل هذا، مسحور هذا، هذا مجنون هذا، هذا كائن هذا، أساطير أولين هذا، هكذا يناجي بعضهم بعضا لعنة الله تعالى عليهم. يقول نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، في حال يستمعون يناجي بعضهم بعضا، وإذ هم نجوى، نجوى أيها الإخوة مصدر تناجى، سبحان الله مصدر تناجى، والوصف بالمصدر من أعلى طبقات الوصف للمبالغة، للمبالغة البالغة، يقال قوم عدل وقوم رضا، الرضا مصدر والعدل مصدر، صحيح عدل يعدل عدلا، كيف يقال عدل؟ يمكن أن نقول عدول عادلون لكن يقول عدل، هم عدل وصف بالمصدر، هم رضا وصف بالمصدر، قال لك البيعة للرضا من آل محمد شعار بني العباس كان المسودة، شعار مسودة البيعة للرضا من آل محمد، كيف يسمى رضا؟ وصف بالمصدر بل تسمية بالمصدر، هو رضا، هو رضا. على كل يقول وإذ هم نجوى للمبالغة، يتناجون أكثر ما يحرصون عليه ويتعاطون هو المناجاة والمسارة، يسر بعضهم إلى بعض السخرية، إذ يقول الظالمون والعياذ بالله إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقول رجل به جنة خبلته الشياطين، مسحور سحرته الشياطين أو عتاة المشركين واليهود والعياذ بالله، هذا مسحور يقول هذا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ما معنى ضربوا لك الأمثال؟ فجعلوك مرة ساحرا، أي معنى مثلوك بالساحر، ومرة كاهنا، ومرة شاعرا، وأخرى مجنونا لا يدري ما يقول، يهرب بما لا يعرف. هذا معنى ضربوا لك الأمثال. مثلوك مرة بالساحر، ومرة بالكاهن، ومرة إلى آخر. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا. الرفات أيها الإخوة هو التراب، الرفات هو التراب، أو هو الكسار، النثار، العضاد، أيها نفس الكلمات بنفس المعنى تقريبا. كسار الشيء ونثاره ورفاته قطعه الصغيرة. من رفته أيها الإخوة إذا كسره وقطعه، إذا كسره وقطعه يقال هذا رفات، أي كسر صغيرة صغيرة، كسر صغيرة مثل النثار والرضاد والكسار، بمعنى إذا كنا ترابا أو كنا قطعا صغيرة. قطعا صغيرة. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، سنبعث ونشهد الحياة مرة أخرى. الله يقول قل كونوا حجارة أو حديدا حتى لو كنتم حجارة، وليس أبدانا من طين وماء ومن لحم ودم وعصب وعروق، لا، حتى لو كنتم حديدا، حتى لو كنتم خلقا آخر مما يكبر في صدوركم كالسماوات مثلا. السماوات عندهم كائن عظيم، ولك السماوات شيء كبير جدا. الله لو كنتم حتى بحجم السماوات، بقوة السماوات، بعظم السماوات، أو حديدا أو حجارة، نستطيع أن نبعثكم من جديد. كله رهن ماذا؟ رهن الإرادة والقول. نريد هذا ونقول كن فيكون وينتهي كل شيء، لا إله إلا هو. طبعا حذو. أو خلقا مما يكبر في صدوركم كالسماوات مثلا، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. لماذا الإعادة صعبة؟ المفروض أنه في عقل العقلاء أن الإعادة أهون من البداء، الإعادة أهون من البداء، من البداية، البداية تكون أصعب في العقل، لكن عند الله الإعادة كالبداية. كله رهن كن فيكون، إنما قول لشيء إذا أردناه. فسينغضون إلى شوفها حتى لا تنسوا. أنغض رأسه، حركه إلى الأمام والخلف كالمتعجب. يعني هو يستهزئون طبعا. فسينغضون عليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ طيب آمنا والله في بعث يا محمد. طب متى؟ بيستهزئوا يعني المتعجبين، يظنون التعجب استهزاء. متى هو؟ قل عسى أن يكون قريب. لا إله إلا الله، هذا لا يقوله إلا خالق الزمان وخالق المكان والأوان، هذا لا يقوله إلا الذي لا يتزمن، لا إله إلا هو، فوق الزمان. البليون سنة عنده كالثانية الواحدة، عندنا لا والله، عندنا السنة شيء طويل. يقول لك هذا عمر ما أتى رحمة الله عليه عن 90 سنة، عن 90 سنة، الله أكبر. يقول لك هذا ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. 90 سنة مسكين، الله يعينه على حاله. 90 سنة، وهذا نجم عمره 90 مليون سنة، وهذا نجم آخر عمره 5 بليون سنة. شمسنا عمره 5 بليون سنة، شمسنا 5 بليون 5000 مليون، يعني 5 مليار سنة عادي. ونجم فتي هذا في أقدم منه في مجرات ونجوم وأشياء بعمر الكون 13.5 بليون سنة. عند الله هذا كله مثل ثانية، لأنه غير متزمن، لا يتأثر بالزمن، لا إله عند نفس الشيء. ولذلك لا يعجل بعجلة أحدنا، ولذلك يصبر على من قتل أولياءه الأنبياء والرسل والعرفاء والصلاح والدعاء الخير، يصبر، لكن يوشك أن يأخذهم لا إله إلا هو حتى لا يفلتهم. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. لا إله إلا الله، هذه الآية أنا فهمت منها أمرا يعني لم يرح لكثيرين. يقول تستجيبون للإنبعاث، يأمركم بالإنبعاث فتنبعثون، ما في كلام. وتستجيبون منقادين كالحامدين له. لا، الآية تقول تستجيبون بحمده، ستنبعثون متلبسين بحمد الله، تقول الحمد لله. تعرفون لماذا؟ يظنون أنهم يقومون من نومتهم. وهذه الآية لها مدخلية مباشرة في موضوع القبر وعذابه ونعيمه، لا بد أن يعاد تحقيق الموضوع. لماذا؟ يحسبون أنهم أيها الإخوة إنما كانوا نائمين بالموتى الأولى، يستفقون الحمد لله لازلنا أحياء، يبدو أننا لم نمت. هذا البعث يا حبيبي، هذه حياة أخرى ليست حياة الدنيا، ولذلك الكل يستجيب بحمدي حتى الكافر. حياة جديدة، لا هذه اللي بعثها، هذه ليست حياة العمل، ليست المضمار، ليست الميدان، إنما هي الجزاء، عالم الجزاء، لا إله إلا الله. الله يتحدث عن هذا أيها الإخوة على أنه يوم ويوم قريب، ويتحدث حديث الواثق ثقة مطلقة وأنه لكذلك، ما في كلام، ما في هذا، جاي جاي وحتشوفه، ويوم يدعوكم، هذا قريب جدا، لا إله إلا الله. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، في البرزخ وفي الدنيا. كم لبثنا كم لبثتم في الأرض عدد السنين، يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قالوا يوم أو بعض يوم، كل 6-7 ساعات. الله أكبر، عش 60 سنة أنت، كل هذا ينقضي بسرعة، يظن أنه لبث يوما أو بعض يوم. وقل لعبادي المؤمنين الصالحين يقول التي هي أحسن للكفار والمشركين في الأرجح. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، يهيج بينهم العداوة والشنآن. فهذه كقوله تبارك وتعالى في العنكبوت، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأيضا لا تجادلوا المشركين إلا بالتي هي أحسن، حتى لا يسبوا الله ورسوله والقرآن العظيم. تكلم بأسلوب راقي، بأسلوب لطيف، فيه تلطف، وأيضا طلبا طلبا لنجاتهم، لعلهم ينجون إن شاء الله تبارك وتعالى. إن الشيطان ينزغ بينهم. يا ليت أن المسلمين يعملون بهذه الآية، هذه الآية خطف فيها المسلمون إزاء الكافرين. يا أخوان كيف تخاطب الكافر؟ يا ريت المسلم يخاطب أخاه المسلم بمثل هذا التحنان ومثل هذا اللطف والرقة يا أخواني، وليس بالتكفير والتبديل والتشريك والتثريب عليه، كأنه إنما يخاطب عفاريت أو مرض عتاء والعياذ بالله. أنت تخاطب مؤمنين موحدين مثلك، تواضع لهم وإن لهم جانبك، واخفض لهم جناحك. والشيطان ينزغ بيننا، يهيج بين العداوة والشنآن والعياذ بالله. نعم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، نحن لم نرسلك عليهم حفيظا، لم نجعل أمرهم موكولا إليك فتحاسبهم كما تريد أو تقيم عليهم الأمر كما تهوى. قال لا، لست عليهم بوكيل، ولست عليهم بمسيطر، ولست عليهم بحفيظ، إن عليك إلا إلا البلاغ. شوف حتى رسول الله قال هذا. لذلك تأنأ واستأني بهم، ولا طفهم ولا ينهم، وحاسنهم ولا تخاشنهم، وحاسنهم ولا تخاشنهم. نعم. وآتينا داود زبور، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. من هم الذين زعموا من دون الله؟ أوثان وأصنام وآلهة من العقلاء، عزير والملائكة وعيسى مثلا، هؤلاء عبدوا أيضا من دون الله تبارك وتعالى. الله يقول هنا بالذات عن هؤلاء، ادعوا هؤلاء. طيب ادعوا الملائكة، ادعوا عزيرا، ادعوا المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يستطيعون أن يحولوه عنكم إلى غيركم، لا يستطيعون، ولا يستطيعون كشفه عنكم، رفع العذاب، رفع الأوباء، رفع الابتلاءات، لا يستطيعون. قال أولئك، من المقصود بأولئك؟ عزير والملائكة والمسيح وأشباههم. قال أولئك الذين يدعون، أنتم تدعونهم من دون الله وهم يدعون ربهم، وغايتهم ومقصودهم ووكدهم أن يزدرفوا إليه وأن يتقربوا إليه ويخافونه، لا إله إلا هو. قال هؤلاء أنتم تدعون الذي يدعو الله تبارك وتعالى، فهلا قصرتم ودعوتم ربكم مباشرة الرأس أيها المجادلون في الله بغير علم. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، يتقربون إلى الله، يزدرفون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، شأنه أن يحذر وأن يخاف عذاب الله. لكن هنا في هذا السياق عذاب الله لمن؟ لأمثالنا؟ لا، عذاب الله الذين يدعون معه آلهة أخرى، عذاب الله المشركين للعتاة. إن شاء الله رحمته لنا ولأمثالنا، نسأل الله يجعلنا من أهل رحمته دنيا وآخرة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، قالوا هذه القرية لا يراد بها عموم القرى، وإنما القرى التي كذبت والتي كفرت. وأنا لا أوافق على هذا، الآية واضحة، الآية تتحدث عن سنة كونية، الآية تقول ما من مدنية، ما من حضارة، ما من مدينة إلا ستشهد الإهلاك عاجلا أو آجلا، ليس سنة الله. المؤرخون يوافقون على هذا تماما، حتى مكة والمدينة، حتى مكة والمدينة. وفي الأحاديث الصحاح أيها الإخوة أن مكة ستنقض كعبتها حجرا حجرا، ينقضها كافر حبشي والعياذ بالله. النبي وصفه ووصف يعني حالته وهيئته وفيحج والعياذ بالله ذو ساقين دقيقتين يعتلي الكعبة، هذا رفيع حجر أفحج ينقضها حجرا حجرا. منبر رسول الله في المدينة سيعتلي الذئب يعوي عليه، ليس فيها من ديار المدينة، كل هذه سنة كونية. وإن من قرية، وتقول لي القرى التي كذبت، الله ليس بحاجة إلى هذه القيود، هذه سنة كونية أفسدناها بهذا التفسير، لا، سنة كونية هكذا. كما يكتب على كل حي أن يموت، يكتب على كل مدنية أن تنفر، وعلى كل مدينة أن تموت أيضا. سنة الله، البقاء لله، يبقى وجه ربك، ما من مدنية، ما من حضارة، ما من قوم، ما من كذا، كل شيء لابد أن ينتهي. أو معذبوها عذابا شديدا، هنا بكفرها طبعا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال سنة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لما اقترح كفار مكة وعتاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اقترحوا افعل لنا كذا أو كذا أو كذا، أو حتى وسيأتي بعد قليل، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة نراهم عيانا ونقابلهم وجها لوجه، نراهم كفاحا عيانا، اقترحوا أشياء كثيرة، ستأتي إن شاء الله في الصفحة التالية. سأل رسول الله ربه، استخاره في هذا، فأوحى الله إليه يا محمد، إن شئت أن تستأني بهم فنجتني منهم. قال إن شئت أن تتلبث وأن نعطيهم مهلة يكون أفضل، لأننا قد قد نستخرج من أصلابهم من يوحدوننا، هذا معنى نجتني منهم. إن شئت أن تستأني بهم فنجتني منهم، وإن شئت لبيناك فيها وأعطيناك ما اقترحوا، هم طلبوا كذا وكذا سنعطيه، لكن إن كفروا بعد ذلك استأصلناهم، خلاص لن يبقى كافر، سيستأصلون من عند آخرهم على بكرتهم، وهي أفصح من قولنا عن بكرتهم، سيستأصلون على بكرتهم من عند آخرهم. فقال صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم يا رب، عارف سيكفرون من أمة عيسى من كفروا حتى بعد نزول المائدة، ولا صحيح كفروا وألهوا وعبدوه والعياذ بالله، هذا حال الأمم. فرسول الله بل أستأني بهم يا رب، قال أنت وذاك. وأنزل الله وما منعنا بهذا السبب أن نرسل بالآيات، مش الآيات التشريعية كالزبور القرآن والتوراة، لا، الآيات الكونية مثل المقترحات التي يقترحون والتي يطلبون، إلا أن كذب بها الأولون، فلو لبيناهم وكذبوا بها لاستوصلوا من عند آخرهم وعلى بكرتهم. قال تعالى، وهذا مثال، يضرب المثال، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مش الناقة تبصر، لا، الآية، آتينا ثمود الناقة آية لهم، هم طلبوا آية أليس كذلك؟ هذه آية مبصرة. ما معنى مبصرة؟ أي آية بصيرة، باصرة، أي آية واضحة، حجة وبرهان قطعي. قال فظلموا بها بعقرها، يعني ظلموا أنفسهم بعقرها فأهلكوا أنفسهم، فأهلكوا من عند آخرهم في ثالث أيامهم، في ثالث أيامهم. قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك يا محمد يا خيرتنا إن ربك أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته وفي حاق قهره لا إله إلا هو، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. المراد بالرؤيا التي أري صلى الله عليه وسلم هي المرائي العجائبية الخوارقية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها ليلة المعراج، رأى مرائي عجائبية غريبة جدا، وقص علينا طرف عظيم منها بفضل الله تبارك وتعالى، بعضه في القرآن في سورة النجم، وبعضه في الأحاديث الصحاح الحسان الجياد بحمد الله تبارك وتعالى. لكن لماذا سماها رؤيا وليس رؤية؟ لأن المشهور أن الرؤيا بالتاء المربوطة أيها الإخوة هي الرؤيا البصرية، والرؤيا بالألف هذه هي المنامية، لا، في اللغة العربية الرؤيا تطلق على المنامية وعلى البصرية جميعا، أي واحد قيل هذا هو الجواب، وقيل سماها رؤيا إذا قلنا إنها تطلق على المنامية فقط في رأي بعض علماء اللغة. لماذا؟ لعجائبيتها، لأنه رأى مرائي عجيبة جدا وخارقة، فأشبهت ما يرى النائم في منامه، لأنه لا حرج على النائم، يرى أشياء عجيبة، يرى أنه يطير وينزل من فوق جبل فلا يتكسر، هذه أشياء عجيبة، فهذه عجيبة كمرائي النائمين وأحلامهم، كمرائي النائمين وأحلامهم. قال إلا فتنة للناس، حتى كانت فتنة لبعض الصحابة في بعض الأحاديث، ولكن لا تصح الحمد لله تبارك وتعالى، أحاديث ضعيفة، ولكن يذكره أصحاب السير أن بعض الصحابة ارتدوا بسبب حادثة المعراج، هذا لا يصح، مذكور في السير لكنه لا يصح بحمد الله، ونرجو أن إيه؟ ألا يكون صحيحا على كل حال. لكن كانت فتنة للناس، كذبوا مستحيل، زادوا تكذيبا وعتوبا وشرودا، كذب مستحيل. محمد إيه بدأ يبالغ إيه أكثر من المألوف، أكثر من المألوف. قال إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ما معنى الشجرة؟ أي وما جي وما ذكرنا الشجرة ونوهنا بها إلا فتنة للناس أيضا. ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ الشجرة الملعون أي أكلتها الملعون أصحابها وهم أهل النار. إنها شجرة هي تخرج في أصل الجحيم والعياذ بالله، وهي شجرة الزقوم، أي طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الزقوم، أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، عمرو بن هشام هذا، لما ذكر الله الزقوم قال محمد يخوفكم بالزقوم. وما الزقوم؟ قال يخوفكم بشجرة تخرج في أصل الجحيم، وما نعلم أن النار تحرق الشجر، ونار محمد ينبت فيها الشجر، وما الزقوم إلا التمر والزبد، يا أيتها الجارية ابغينا تمرا وزبدا. فأتت لعنة الله تعالى عليه، فأتت بتمر وزبد، فقال تزقموا هذا الذي يخوفكم به محمد، تزقموه. قال هذا الزقوم فتنة، يسخر لعنة الله تعالى عليه. فالله يقول هذا فتنة، هذا مفتون، بدل أن يخاف وأن يتعظ، لا، بدأ يزداد استهزاء وسخرية. قال والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم، مثل هذا أبي جهل، إلا طغيانا كبيرا والعياذ بالله. يعني إيش الطغيان الكبير؟ مجاوزة الحد في الكفر، جاوز الحد، طبعا جاوز الحد. وإذ قلنا الآية واضحة، قال قال أرأيتك هذا، لعنة الله، ما أجرأه على الله وما أعظم حلم الله تبارك وتعالى. الله أكبر، الله يخاطب بهذا الأسلوب ويحلم لا إله إلا هو، وأعطاه النظرة، قال إنك من المنظرين، روح إلى يوم الدين كما قلنا، لأن الله لا يعجل، نحن الذين نعجل، نعطيه النظرة مثلا ربما مليون سنة، هذه النظرة عمر الأرض الله أعلم، ولا في عمر الإنسان 2 مليون، لا ندري، ما في عندنا دليل 7000 سنة، هذا كل كلام فارغ، كل حديث ضعيفة، وإن صححها السيوطي وأمثاله رحمة الله تعالى، كل كلام فارغ، لا أحد يعلم إلا الله، فخر في سمت الأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. على كل، يقول أرأيتك هذا، يقول الله، ها ها، أترى هذا الذي كرمته علي، بتشوفه قال شايفه هذا، أنا بدي أفعل كذا، لعنة الله عليه، شو عجيب، أرأيتك، يقول الله أرأيتك، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى لأحتنكن ذريته؟ لأستولين عليهم استيلاء بالإغواء، سيكونون لي. من قولهم حنك الدابة، حنك الرجل دابته، أي وضع الرسن في حنكها، تعرف الحنك، هذا الحنك وضع، أي قال حنكها، حنكها إذا وضع الرسن في حنكها فلانت مقادتها له، يستطيع أن يقودها بعد ذلك بسلاسة، خلاص تنقاد له، تلين مقادتها في يده. وهكذا إبليس، إبليس يمتطي أهله، يمتطي حزبه وولياءه، كما يمتطي صاحب الدابة دابته، ويجعل الرسن أيها الإخوة في أفواههم وتلين مقادتهم بيده، بيستاهلوا هذا الذي ارتضوه لأنفسهم، لم يتخذوه عدوا، أصبحوا كالدواب له، بيستاهلوا، والله بيستحقوا، هذا مقامهم. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين في سورة 7. فعلا الله يقول سيصدق هذا الظن على أكثر بني آدم وسيحتنكنهم فعلا كما توعد. ويقال الاحتناك أيها الإخوة هو هو التخريب، هو التخريب، من قولهم احتنك الجراد الأرض إذا أتى على ما عليها، أخذ الأخضر واليابس، يقال احتنك الجراد معناها التخريب والعياذ بالله. على كل حال لا احتنكن ذريته إلا قليلا، يأس لعنة الله تعالى عليه من مبدأ الأمر وأوله، من طائفة مخصوصة من عباد الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، هم طمع الأنبياء المخلصون والأولياء المخلصون، هو عارف في طائفة لن يستطيع احتناكهم، اللهم اجعلنا منهم. قال اذهب، كل بساطة، اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، كاف، فحسبهم، الله يقول حسبهم جهنم، تكفي جهنم، تكفي، تكفي وزيادة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ما معنى استفزز؟ أزعج، قولهم استفزه إذا أزعجه، استفزني فلان أزعجني، استخدام فصيح. وأيضا استفزز بمعنى ماذا؟ بمعنى غرهم واخدعهم، يقال استفزهم فأوقعهم فيما يريد، أي خدعهم، ضحك عليهم، فعلا، مثل استخفهم، استخف قومه فأطاعوه، هنا استفزهم فأطاعوا، بمعنى إيه؟ خادعهم، بمعنى خادعهم فانخدعوا. نعم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك والعياذ بالله. طبعا هناك إيه؟ آلاف الأصوات الآن، ملايين أصوات هي صوت إبليس، كل صوت يدعو إلى ضلالة ويزين ضلالة ويعين على ضلالة ويهون من شأن ضلالة ويغري بضلالة هو صوت إبليسي، كل صوت. لذلك الغناء، يقول لك الغناء، لا، الغناء مش صوت إبليس دائما، الغناء ممكن يكون هي صوت الحق، ممكن يكون صوت إبليس. إذا كان الغناء هذا قبيحا يغري بالفواحش بالمناكر بالعصيان والعياذ بالله فهو صوت إبليس. إذا كان هذا الغناء تغنيا بأشعار إلهية ورقائق وأشياء تدل على الخير وعلى المودة وعلى الصفاء وعلى المحبة وعلى السلام، بالعكس هذا صوت رحماني، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا يستقيم قول من قال إن كل غناء هو صوت إبليس، هذا غير صحيح. طبعا وفي أحاديث عن رسول الله لا يصح شيء منها، انتبهوا، يقول في أحاديث وردها ابن القيم كذا، لا يصح شيء منها، حتى نكون على بينة. نعم، قال بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. ما معنى أجلب؟ قيل أجلب من الجلبة، والجلبة هي أي الصياح والصراخ، يقال سمعت جلبة أي صياحا أي وصراخا. وقيل أجلب عليهم بمعنى إيه؟ بمعنى اجمع عليهم خيلك إيه؟ ورجلك، المشاة إيه؟ المشاة وإيه؟ والخيالة، المشاة والفرسان يعني، اجمعهم. يقال أجلب على العدو بخيله ورجله، إذا جمع عليهم، إذا إيه؟ جمع واستعان عليهم بخيله ورجله. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ما معنى خيلك هنا؟ الفرسان يعني، ركاب إيه؟ الخيل. ورجلك أي المشاة، جند، معركة حقيقية أخوان هنا. شوف القرآن يشبه إيه؟ معركة حقيقية تقوم بين جند الرحمن وجند إيه؟ الشيطان. إبليس يستعين فيها إيه؟ بجنوده، مشاة وفرسانا. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. ومشاركة إبليس لنا والعياذ بالله في الأموال والأولاد لها أكثر من وجه، وليست تقتصر فقط على موضوع إيه؟ أننا حين نأكل لا نسمي فيأكل معنا، هذا صحيح، ورد في الحديث إيه؟ الصحيح، نعم. وكذلك حين إيه؟ نشرب فلا نسمي فيشاركنا، وحين نأتي أهلنا لا نسمي فإيه؟ يشاركنا والعياذ بالله، هذا صحيح كله. لكن هي أوسع من هذا، الذي يكون ماله وولده وكل نعم الله عليه ليست عونا على طاعة الله، وإنما إيه؟ على عكس إيه؟ مرتضاه له، فإنما شاركه إبليس في ذلك على أي وجه من الوجوه، وهي كثيرة لا تنحصر ولا تعد. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعد الشيطان غرور، ما معنى أي غرور؟ خادع كاذب باطل زائف زائل، هذا الغرور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هنا؟ هنا عبادي مش عموم العباد، لا، هنا النسبة نسبة إيه؟ والإضافة إضافة إيه؟ تشريف وتكريم. إن عباد الصالحين، إن عباد المتقين. قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون في النحل. هؤلاء هم العباد، العباد المؤمنون الأتقياء الورعون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قصارى سلطانه عليه ما هو؟ الوسوسة، وهي كيد الضعيف، مجرد وسوسة فقط. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ما معنى يزجي؟ يسوقها برفق، من قولهم أزج السحاب، أزجت الريح عفوا، هي السحابة، أو أزج السحابة الريح، أو أزجت إيه؟ السحابة الريح، إذا ساقتها إيه؟ سوق الرفيقة، كما في سورة إيه؟ النور. يزجي لكم، يقال إيه؟ يزجي وقته، أي يقضي وقته، ويزجي إبله أو راحلته، أي يسوقها سوقا إيه؟ رفيقا في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر. ضل من تدعون إلا إياه، الاستثناء إما أن يكون منقطعا وإما أن يكون متصلا في النحو العربي. لماذا؟ قوله ضل من تدعون، إذا جعلنا الله ضمن ما يدعون، هم يدعون آلهتهم ومعها الله تبارك وتعالى، فالاستثناء متصل. إذا كان إيه؟ من يدعون فقط هم إيه؟ الآلهة المزعومة دون الله تبارك وتعالى، يدعونه دون الله عز وجل، فالاستثناء منقطع. لماذا؟ لأن هذا المستثنى لا إله إلا هو تعالى عن فعلهم وعن دعواتهم الباطلة لغيره، هذا المستثنى ليس من جنس المستثنى إيه؟ منه. هم لا يدعون إلا إيه؟ أوثانهم وطواغيتهم، فكيف ضل من تدعون إلا إياه؟ يكون الاستثناء منقطع بمعنى لكن الله لا إله إلا هو وحده، من يدعوه فإنه لا يخيب. هيك يصبح معنى في الحالة الأولى الاستثناء متصل، إذا كان أي من تدعون وصد بها إيش؟ الله والآلهة الأخرى. يقول كل الآلهة الأخرى ستضل دعواتكم إيه لها أو لهن، لكن الله لن تضل ولن تخيب إيه دعواتكم له لا إله إلا هو. وكان الإنسان كفورا أفأمنتم كذا لآخره أو يرسل عليكم حاصبا. الحاصبا هي الريح فيها الحصباء وهي الحصى الصغار، الريح يكون فيها إيه الحصى الصغيرة جدا، هذه تؤذي وتهلك وتدمر. هذا الحاصب يقال حصبهم إيه بحاصب لا إله إلا هو، أي أرسل عليهم ريحا فيها إيه حجارة إيه صغار دقاق. أم أمنتم أن يعيدكم فيه كذا فيرسل عليكم قاصفا من الريح. الريح القاصف هي التي تكسر الأشجار وما إليها، تكسرها من قولهم قصف فلان ظهر إيه فلان، إذا كسره قصف ظهره مثل قسم ظهره إذا كسره. وقيل الريح القاصف أيها الإخوة هي التي لها صوت هو القصيف، صوت فظيع اسمه القصيف، فيقال هذه ريح بصوت هو القصيف، فهي ريح قاصف يعني صوتها القصيف، صوت مخيف مفزع. لماذا؟ كأنه يتكسر لشدته هذا الصوت. وقيل هي التي تقصف أي تكسر، والله تبارك وتعالى. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، قال نستطيع أن نفعل هذا أو هذا أو هذا بكم ثم لن تجدوا تبيعا. من هو التبيع؟ التبيع أيها الإخوة والتابع هو الذي يطالب بالثأر، كل من يطالب إيه بثأره يقال له تابع وتبيع، تابع وتبيع. ليس هناك من يطالب الله تبارك وتعالى بثأر أحد. يستطيع واحد يطالب الله بالثأر يقول يا رب أنت إيه دمرت القرية الفلانية نحن سنثأر لهم منك؟ لا يستطيع أحد، كلام فارغ. الله قال ما في واحد إيه يثأر منا، ولا واحد ينتهض لهذه المهمة، ولا يستطيع، كما قال في الشمس ولا يخاف عقباه، قال حندمر ونهلك ولا نخاف به العاقبة، لأنه ليس هناك تبيع يأتي يطالبنا، ما في إله مثلنا يطالبنا ليغلبنا ويثأر إيه منا، لا يستطيع. قال هذا معنى إيه ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، ينصركم ويثأر لكم، هذا معنى الآية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، على كثير. فظاهر الآية القرآنية هنا أن هناك من هو إيه أفضل منهم، طبعا الظاهر أنها إيه الملائكة، أنها الملائكة بلا شك أن عموم الملائكة أفضل من عموم إيش الإنس، لكن قد يوجد في خصوص الإنس من هو أفضل من بعض إيش الملائكة، من أفضل من بعض إيه الملائكة، هذا شيء يحتاج إلى تفصيل. يوم ندعو ونختم بهذه الآية حتى نطيل، كنا نود أن نختم سورة الإسراء اليوم لكن ما فيه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما معنى بإمامهم؟ أي بنبيهم، يقال يا قوم موسى يأتي قوم موسى، يا قوم عيسى، يا قوم محمد، اللهم اجعلنا منه، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لنظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين. بإمامهم أي بنبيهم، فرعون إمام قومه طبعا هذا وين إمامه مش موسى والعياذ بالله، ماركس إمام إيه أتباعه، يا جماعة ماركس يا جماعة حزب الكذا كذا إيه تفضلوا ما شاء الله هذا إمامكم يدافع عنكم يشفع لكم، تنشوف شفته تقبل أو لا تقبل، هو يحتاج إلى شفيع ولا صديق حميم ولا ينفع واحد من دون الله. قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بنبيهم ورسولهم، وقيل بإمامهم بكتاب أعمالهم، بعض العلماء يقول بإمامهم بكتابهم والمقصود بكتبهم، غير دقيق، بكتابهم، كل أمة لها كتاب، كل جيل من الناس لهم كتاب، وفصلنا في هذا غير مرة، كل أمة تدعى إلى كتابها، الله يقول في سورة الجاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ولذلك هنا فسرنا بإمامهم بكتابهم، الله يقول هنا إمام، وهناك صرح فقال ماذا؟ كتاب، إذا الإمام هو الكتاب، هذا أرجح من قولهم إيه؟ بنبيهم، إنما بكتابهم، لهم كتاب أعمال. فمن أوتي كتابه بيمينه واضح حتى الآية تقول هذا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ما هو الفتيل؟ الفتيل هو أيها الإخوة هذا الجسم، ويقال عنه فتيلي الإسفنجي الذي يشق النواة في الحز المتوسط في طولها، النواة تحت التمرة مش فيها حز متوسط يتوسطها طولا وفيه جسم إسفنجي يصل تأخذ به لك تنتهي، هذا اسمه الفتيل، شيء حقير وضئيل ولا قيمة له ولا ينتفع به، يعني العرب على إيه شدة تفننهم في الانتفاع إيه بكل هذه الأشياء لم ينتفعوا بالفتيل. طيب آخر هذا الفتيل في الرأس هناك إيه جزء منه منتفخ اسمه إيه النقير، هذا النقير طيب في بعدين النواة كلها ملفوفة إيه؟ بجسم شفيف جدا، القطمير. هذا القطمير وهذا النقير وهذا الفتيل، وكلها مذكورة في القرآن الكريم. ولا يضيع عند الله لا قطمير ولا فتيل ولا إيه؟ ولا نقير. قال ولا يظلمون فتيلا لأنه العدل. ومن كان، طيب انتبهوا القرآن الكريم، إذن يقول بعضهم اللهم اجعلنا منهم، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض مواصينا وأحسن عاقبتنا في الأمر كله، اللهم آمين. يقول بعضهم يؤتى كتابه باليمين، قال والبعض الآخر أعمى. إذن هو الذي يؤتى كتابه إيش؟ بالشمال أو من وراء الظهر والعياذ بالله. نعم، تلوى يده وتكسر والعياذ بالله، تكسر يده ثم يثقب بها ظهره فتخرج من بطنه ويعطى الكتاب. هذا الطاغي الكبير المالد العتي والعياذ بالله من وراء ظهره في الانشقاق، أصعب حالة هذه والعياذ بالله منها ومن إيه ومن أهلها. على كل حال، فالله يقول هؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الشمال. قال ومن كان في هذه أعمى، عن أصحاب الشمال، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. العمى المذكور في الأولى عمى البصر أو البصيرة؟ أعوذ بالله، عمى البصيرة. كأي من أعمى البصر في الدنيا هو من نيري البصيرة في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبالعكس من سادات أمة محمد، علماء ووعاظ وزهاد وأصحاب قول صدق، لسان صدق في الدفاع عن دين الله، هم عميان، عميان البصيرة، لكن مبصروا البصيرة. لا لا، ومن كان في هذه أعمى البصيرة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نرجح أن المقصود أعمى في الآخرة أعمى البصر والبصيرة، يبعث أعمى لا يرى، تخيل عاد يوم القيامة شيء مخيف. والبصيرة، واحد يقول لا أحسن يكون أعمى البصيرة عشان يشوف، يشوف جهنم وزفراتها وشوف كيف يتكردس الناس وكيف يقعون على الصراط، حتى لو لم يرى هذا بالبصر سيتوهم ما هو أفظع منه بعماه الداخلي لشدة ما يسمع من الاصطخاب والأصوات والفزع والصراخ، وحالة فظيعة، نعوذ بالله منها ومن أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.